أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مفهوم الوصف، قلنا إن دلالة الكلام على المفهوم استفادة المفهوم من أي كلام، هذه الاستفادة لها أحد طريقين. الطريق الأول أن يستفاد المفهوم من الدلالة التصورية للكلام، وهذا الطريق مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون الكلام دالا على الربط التوقفي الالتصاقي، مثلا الجملة الشرطية يشترط فيها أن تكون دالة على توقف الجزاء على الشرط والتصاق الجزاء بالشرط. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون الجملة الشرطية مثلا دالة على أن المتوقف على الشرط طبيعي الحكم في الجزاء، نوع الحكم طبيعي الحكم. خب، هذان الشرطان قلنا ان كليهما السلام عليكم ورحمة الله غير متوفر في الجملة الوصفية، اما الشرط الاول فقد شرحنا كيف أنه غير متوفر في الجملة الوصفية، واتضح لنا أن هذه الجملة لا دلالة فيها على الربط التوقفي، مثلا قوله أكرم الفقير العادل، هذا الكلام لا دلالة فيه بوجه من الوجوه، لا دلالة فيه على توقف وجوب الإكرام على قيد العدالة، هذا الشرط الأول منتفي. وأما الشرط الثاني فهو أيضا منتفي، لا تدل الجملة الوصفية على أن المتوقف هو طبيعي الحكم. لماذا؟ لأن هذه الدلالة، دلالة الكلام على أن المتوقف هو طبيعي الحوق، هذه الدلالة إنما تتم فيما إذا جرى الإطلاق، لأن الإطلاق هو الذي يثبت أن طبيعي الحوق هو المتوقف، الإطلاق هو الذي يثبت الطبيعي، فلا بد من إجراء الإطلاق لكي يثبت أن المتوقف هو الطبيعي، وإجراء الإطلاق موقوف على أن تكون النسبة بين الحكم وبين القيد أيا كان القيد، الشرط في الجملة الشرطية، الوصف في الجملة الوصفية، اللقب في الجملة اللقبية، العدد في الجملة العددية، وهكذا سائر القيود التي يبحث عنها في علم الأصول أنها لها مفهوم أو لا، أن تكون النسبة بين الحكم وبين القيد نسبة تامة. وهذا ما شرحناه سابقا في التنبيه الخامس من تنبيهات مفهوم الشرط. هناك عقدنا ذاك التنبيه أساسا لبحث الفرق بين مثل قوله إن زالت الشمس فصلي، وبين قوله صل عند الزوال. فرق واضح بين الكلامين. الكل يقول، يعني لا تجدون أصوليا يقول بأن الكلام الثاني له مفهوم، صل عند الزوال لا يدل بالمفهوم على أن على عدم وجوب الصلاة عند عدم الزوال. هذه الدلالة ما موجودة في هذا الكلام الثاني، صل عند الزوال. لكن الكلام الأول إن زالت الشمس فصلي، لا، محل خلاف. هناك من يقول بأنه يدل على المفهوم، يعني إذا لم تزل الشمس لا تجب الصلاة. هناك من ينكر المفهوم. فهنا ففرق واضح بين الكلامين. خب، ما هو سر هذا الفرق؟ لماذا أصبح الكلام الثاني غير دال على المفهوم بينما الكلام الأول دال على المفهوم؟ هناك ذكرنا سببين لهذا الفرق، أحدهما هو الذي نقصد ذكره اليوم باعتبار ارتباطه ببحثنا. قلنا إن المفهوم إنما يثبت فيما إذا جرى الإطلاق. متى يثبت أنه إذا انتفى الزوال تنتفي كل وجوبات الصلاة، مطلق وجوب الصلاة ينتفي؟ وهذا هو المفهوم. المفهوم عبارة عن انتفاء مطلق وجوب الصلاة عند انتفاء الزوال. متى يثبت هذا؟ فيما إذا جرى الإطلاق في وجوب الصلاة. يعني إذا أثبتنا أن مطلق وجوب الصلاة متوقف على الزوال، حينئذ إذا انتفى الزوال ينتفي مطلق وجوب الصلاة، وهذا هو المفهوم. فلا بد من أن يجري الإطلاق في وجوب الصلاة، يعني في المتوقف. وإجراء الإطلاق في المتوقف منوط وموقوف على أن تكون النسبة بين وجوب الصلاة وبين هذا الشرط، هذا القيد وهو الزوال، نسبة تامة. يعني أن يكون الدال على القيد دالا على نسبة تامة، كما هو الحال في الكلام الأول في قوله إن زالت الشمس فصلي. الدال على القيد، الدال على الزوال، ما هو؟ جملة زالت الشمس. زالت الشمس تدل على نسبة تامة، نسبة تامة. متى ما كان الدال على القيد نسبة تامة، هناك يعقل ويمكن إجراء الإطلاق في المتوقف، يعني في صلي، لإثبات أن مطلق وجوب الصلاة متوقف على زوال الشمس. أما إذا كان الدال على القيد نسبة ناقصة لا نسبة تامة، كما في المثال الثاني صلي عند الزوال، هنا صلي عند الزوال الدال على القيد عبارة عن قوله عند الزوال. عند الزوال ليس كلاما تاما، ليس دالا على نسبة تامة. عند الزوال مضاف ومضاف إليه، عند ظرف ومضاف، ظرف زمان ومضاف، والزوال مضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه هيئة المضاف والمضاف إليه لا تدل على نسبة تامة، نسبة ناقص لا يصح السكوت عليها، كلام غير تام عند الزوال، كلام غير تام. فالدال على القيد هنا دال على نسبة ناقصة، هنا لا يمكن أن نجري الإطلاق في صلي لكي نثبت أن مطلق وجوب الصلاة متوقف على الزوال. لماذا؟ النقطة هنا نقطة نوعا ما ظريفة ودقيقة، وقد شرحناها في ذاك التنبيه الخامس. النقطة هي أنه ما دام الدال على القيد دالا على نسبة ناقصة وهو قوله عند الزوال، هذه النسبة الناقصة لا بد من أن نقول عنها أنها مندكة في النسبة التامة التي يدل عليها صلي. صلي تدل على نسبة تامة، هذه النسبة الناقصة المستفادة من قوله عند الزوال هذه لا بد من أن نقول إنها مندكة في تلك النسبة التامة التي يدل عليها صلي. مندكة يعني ماذا؟ يعني مندمجة، يعني أصبحت طرفا من طرفي تلك النسبة. لا بد من أن نقول بالاندماج والاندكاك، لأننا لو لم نقل بالاندماج والاندكاك، يعني لو قلنا أن هذه النسبة المستفادة من قوله عند الزوال هذه نسبة ما اندكت في، ما أصبحت طرفا من طرفي تلك النسبة، هذه باقية على ما هي عليه. خب ما هي عليه عبارة عن النقصان، إذن هذه باقية على نقصانها، لم تتصل بالكر، لم تندك في نسبة تامة، ها باقية على ما هي عليه من النقصان. هذا معناه شنو؟ معناه أن هذا الكلام صلي عند الزوال مشتمل على نقصان وبحاجة إلى مكمل، لأننا فرضنا أن النسبة المستفادة من عند الزوال هذه النسبة ما اندكت في نسبة أخرى تامة، فقط في عرض تلك دولة أخرى، دولة ناقصة، نسبة ناقصة بقيت على ما هي عليها من النقصان. خب هذا النقصان بحاجة إلى مكمل، ما هو المكمل؟ من الواضح وجدانا أنه هذا الكلام لا يحتاج إلى مكمل. صلي عند الزوال، هل يشك عربي في أن هذا الكلام يحتاج إلى مكمل؟ يحتاج إلى مكمل، هو كلام تام ليس فيه نقصان. فمن الواضح والبديهي والوجداني عدم وجود نقصان في هذا الكلام، وهذا معناه أن النسبة الناقصة المفهومة من قوله عند الزوال هذه النسبة لم تبقى بحالها، يعني بما هي ناقصة، بل اندمجت واندكت في النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي. يعني شو اندمجت واندكت؟ يعني أصبحت طرفا من طرفي تلك النسبة. فعندنا نسبة تامة تدل عليها هيئة صلي، هذه النسبة التامة لها طرفان، أحد طرفيها المرسل يعني المكلف المخاطب المرسل، هذه النسبة الإرسالية التي تدل عليها هيئة إفعال، هذه لها طرفان، أحد طرفيها المرسل المكلف والطرف الآخر الفعل. الفعل ما هو؟ إكرام ال، عفوا غيرت المثال أنا، يصلي. هذه النسبة أحد طرفيها المكلف والطرف الآخر صلاة عند الزوال. طرفها الآخر عبارة عن الصلاة عند الزوال. عند الزوال جائز، أصبح جزءا من طرفي هذه النسبة التامة. نذكر تلك النسبة الناقصة في هذه النسبة التامة، يعني بانتكاكها ارتفع نقصانها، يعني اتصلت بالكوع، فأصبح الكلام يدل على نسبة تامة محصصة، يعني أصبح هذا الكلام يدل على حصة خاصة من وجوب الصلاة، وهو وجوب الصلاة عند الزوال. لا، هذا الكلام يدل على وجوب خاص للصلاة، وهو وجوب عند الزوال. عند الزوال من طرف لله، جزء من طرف، فعندنا شنو؟ عندنا وجوب خاص، وجوب للصلاة، وجوب خاص، وجوب عند الزوال. وما الإطلاق يجري في الوجوب الخاص؟ لا معنى جريان الإطلاق في الوجوب الخاص، الإطلاق يجري لكي يثبت مطلق الوجوب، الحصة الخاصة فلا يجري فيها الإطلاق، الطبيعي هو الذي يجري فيه الإطلاق. فنكتة وسر أنه في قوله صل عند الزوال لا يثبت المفهوم، هذا أن المفهوم موقوف على أن على إجراء الإطلاق لإثبات أن المتوقف هو الطبيعي، والإطلاق لا يجري في مثل هذه الجملة، في مثل جملة صل عند الزوال. لماذا لا يجري؟ لهذه النقطة، لأن الدال على القيد هنا نسبة ناقصة، ما دامت نسبة ناقصة فلا بد من اندماجها في النسبة التامة. إذا اندمجت في النسبة التامة، إذا أصبحت لدينا نسبة تامة محصصة. خب، نسبة تامة محصصة لا يجري فيها الإطلاق، وهذا بخلاف المثال الأول، إن زالت الشمس صلي. هناك الدال على القيد عبارة عن جملة زالت الشمس، دال على القيد هناك يدل على نسبة تامة، ما دام يدل على نسبة تامة إذا لا تندك، هذه النسبة تامة مو ناقصة، لا تندك في نسبة أخرى، النسبة التامة ما تندك في نسبة تامة أخرى، نسبة تامة موجودة، دولة مستقلة كاملة في عرض تلك. فعندنا نسبة تامة تدل عليها جملة زالت الشمس، وعندنا نسبة تامة أخرى تدل عليها جملة صلي، والجملة الشرطية دلت على توقف تلك على هذه، توقف النسبة الإرسالية على هذه النسبة التي تدل عليها زالت الشمس. ونشوف أن المتوقف مطلق الوجوب، مطلق النسبة التامة الإرسالية أو حصة، هو يجري الإطلاق. سر جريان الإطلاق هناك هذا، سره عدم اندكاك النسبة التي يدل عليها القيد، عدم اندكاكها في النسبة التامة. وإذا ما اندكت يعني النسبة التامة الإرسالية نسبة تامة غير محصصة، نسبة تامة إرسالية غير محصصة، يعني وجوب الإكراه، وجوب الصلاة هناك، إن زالت الشمس صلي، وجوب الصلاة مطلق ومتوقف على زوال الشمس. ليش مطلق؟ ليش يجري الإطلاق في وجوب الصلاة؟ باعتبار أنه هذا الوجوب غير محصص. لماذا غير محصص؟ لأن القيد لم يحصصه. لماذا القيد لم يحصصه؟ لأن القيد لم يكن الدال عليه نسبة ناقصة تندمج في هذه النسبة حتى تحصصها، نسبة تامة في عرض هذه. هذا هو الفارق الجوهري الذي ذكرناه هناك وشرحناه بين مثل قوله إن زالت الشمس فصلي وقوله صلي عند الزوال. ولذا الأول له مفهوم، لأن الإطلاق يجري ويثبت أن مطلق وجوب الصلاة متوقف على زوال الشمس. أما في الكلام الثاني الإطلاق لا يجري، لأن الكلام الثاني كله يدل على أن هناك وجوبا خاصا جعله الشارع للصلاة، وهذا الوجوب الخاص هو وجوب عند الزواج. الكلام كله يدل على هذا المطلق، وجوب خاص. نجري الإطلاق في الوجوب الخاص لا معنى له. كلام كله هناك يدل على مطلب خاص، مطلب جزئي، وهو وجوب خاص للصلاة. هذا الوجوب وجوب عند زوال الشمس. أما الكلام الأول يقول لا، يدل على توقف وجوب الصلاة على زوال الشمس، فنشك أن المتوقف مطلق أو خاص، نجري الإطلاق في المتوقف. خب، وعليه نأتي في المقام فيما نحن فيه عندما يقول أكرم الفقير العادل، هذا نظير قوله صلى عند الزوال. يعني هنا أيضا نفرق بين أن يقول القائل إن كان الفقير عادلا فأكرمه بلسان الشرط، يبين القيد بلسان الشرط، يقول إن كان الفقير عادلا فأكرمه، جملة شرطية. كما هناك كان يبين القيد بلسان الشرط، يقول إن زالت الشمس فصلي، هذا هكذا يقول. وأخرى يقول شنو؟ أكرم الفقير العادل، يبين القيد قيد العدالة لا بلسان الشرط. فرق بين الأمر، نفس الفرق الذي ذكرناه بين إن زالت الشمس فصلي وصلي عند الزوال، نفس الفرق هنا موجود بين قوله إن كان الفقير عادلا فأكرمه، هذا له مفهوم، مفهومه أنه إن لم يكن الفقير عادلا ينتفي مطلق وجوب الإكرام. ليش مفهوم؟ لأنه الإطلاق يجري في المتوقف، المتوقف وهو وجوب الإكرام نجري الإطلاق فيه. لماذا نجري الإطلاق فيه؟ أنه ماكو مانع عن إجراء الإطلاق، لأن المتوقف هنا لم يكن عبارة عن حصة خاصة من الوجوب حتى لا نقدر على إجراء الإطلاق. الكلام دل على أن وجوب الإكرام متوقف على كون الفقير عادلا، فنشك في أن هذا المتوقف وهو وجوب الإكرام هل هو شخص خاص من وجوب الإكرام أو مطلق وطبيعي وجوب الإكرام، نجري الإطلاق. والنكتة هذه النكتة نفس النكتة، النكتة هي أن الدال على القيد دال على نسبة تامة، كان الفقير عادلا، هذه الجملة إن كان الفقير عادلا، هالجملة كان الفقير عادلا تدل على نسبة تامة. نعم إيه؟ إن تدل على التوقف، إيه؟ لا أقول الدال على القيد، الدال على الشرط، إن تدل على توقف الجزاء على الشرط، الدال على نفس الشرط ما هو؟ نفس الشرط كان الفقير عادلا. إن كان الفقير عادلا كلها إن خو أداة شرط، كان الفقير جملة الشرط وذاتها الجزاء، يعني ثلاث أشياء عندنا في الجملة الشرطية، أداة الشرط والشرط والجزاء، أليس كذلك؟ فالدال على القيد الدال على الشرط قوله كان الفقير عادلا، والدال على الجزاء أكرمه، والدال على توقف هذا على ذات إن أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية الكاملة على سواء قلنا أداة الشرط وضعت في لغة العرب للدلالة على التوقف، أو قلنا هيئة الجملة الشرطية بتعملها بأداتها وشرطها وجزائها وغيرها، ما يفرق هذا من حيث النتيجة. المهم أن الدال على القيد عبارة عن شيء دال على نسبة تامة، كان الفقير عادلا، مثل هناك زالت الشمس، فما دام الدال على القيد دال على نسبة تامة إذن هذه النسبة التامة لا يعقل أن تندك في النسبة التامة الأخرى التي تدل عليها جملة أكرمه. هذه نسبة تامة، تلك هم نسبة تامة، لا معنى لإندكاك هذه في تلك. إذا ماكو معنى لإندكاك، إذن تلك لم تتحصص بهذه، تلك ما محصصة، فيجري الإطلاق فيها. ما دام تلك غير محصصة يجري الإطلاق فيها فيثبت المحصصة. هاي في إن كان الفقير عادلا فأكرم. أما في قوله أكرم الفقير العادل، لا، هنا الدال على القيد ليس دالا على نسبة تامة. الدال على القيد شنو؟ هيئة الوصف والموصوف، هيئة الفقير العادل، وهيئة الوصف والموصوف تدل على نسبة نام. مثل عند الزواج، فأسلام عند الزواج مضاف مضاف إليه، هنا وصف موصوف، فقبر، المهم نسبة ناقص. الدال على القيد نسبة ناقص، يدل على نسبة ناقص. إذا دل على نسبة ناقصة، هذه النسبة الناقصة لا بد من أن تندك في النسبة التامة التي تدل عليها جملة أكرم. لأن ما يعقل أن ما تندك. إذا ما اندكت يعني بقيت هي وهي ناقصة، معناه أن الكلام مشتمل على نقصان. والعربي لا يتعقل أن يكون هذا الكلام كله مشتملا على نقصان وبحاجة إلى مكمل. ولو كان محتاجا إلى مكمل فهذا المكمل لن يخلق في لغة العرب، لأن ما عندنا في لغة العرب ما يكمل جملة أكرم الفقير العادل. فلا بد من أن نقول أنها مندكة في النسبة التامة التي تدل عليها هيئة أكرم. إذن لا يوجد في الكلام سوى نسبة تامة واحدة تدل عليها هيئة أكرم، وهذه النسبة التامة عبارة عن النسبة بين المكلف المخاطب وبين إكرام الفقير العادل. يعني الكلام كله يدل على وجوب خاص، حصة خاصة من الوجوب، وجوب خاص مجعول لإكرام الفقير، وهو وجوب إكرام الفقير العادل. الوجوب الخاص لا معنى لجريان الإطلاق فيه، وجوب خاص، كلام ما يدل على أكثر من هذا. يعني ظرفية الكلام هالمقدار، يعني الكلام لا يسع أكثر من هذا. كل هذا الكلام يدل على حصة من الوجوب جعلت من قبل المولى، وهي عبارة عن وجوب إكرام الفقير العادل. خب إذا انتفت العدالة تنتفي هذه الحصة من الوجوب، فليقع. لكن هذا ليس مفهوما. أما أنه لا توجد حصة أخرى من الوجوب مجعولة لإكرام الفقير غير العادل، هذا من أين؟ هذا الكلام ما يدل عليه. فسر عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم هو أنه الشرط الثاني أيضا منتفي في هذه الجملة. الشرط الثاني وهو أن يكون المتوقف، حتى لو فرضنا أن الشرط الأول متوفر، مع أن الشرط الأول هم قلنا غير متوفر، لكن لو فرض أن الشرط الأول متوفر وأن الجملة الوصفية تدل على توقف مثلا توقف وجوب الإكرام على العدالة، لكن الشرط الثاني غير موجود، وهو أن المتوقف عبارة عن مطلق وجوب الإكرام، هذا غير موجود. لماذا؟ لأن الإطلاق لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه الكلام لا يدل على أكثر من حصة من الوجوب، فكيف يجري الإطلاق في حصة من الوجوب؟ لماذا الكلام لا يدل على أكثر من حصة؟ لأن الكلام لا يدل على أكثر من نسبة تامة واحدة محصصة، ما عندنا نسبة تامة أخرى، وهذا بخلاف الجملة الشرطية. الجملة الشرطية كانت نسبتان تامتان، وكان الشرط يعني إن أداة الشرط يدل على توقف إحداهما على الأخرى. هنا ما عندنا نسبتان تامتان، عندنا نسبة تامة لها طرفان، في أحد طرفيها هذه النسبة الناقص، فنسبة تامة واحدة محصصة. خب هذا لا معنى لإجراء الإطلاق فيه. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذه الجملة، جملة الوصفية. إذن فالطريق الأول لاقتناص المفهوم واستفادته من الكلام، وهو أن يقال بدلالة الكلام دلالة تصورية على المفهوم، هذا الطريق الأول تبين أنه لا يمكن سلوكه في الجملة الوصفية. لماذا؟ لأن هذا الطريق الأول مشروط بشرطين، وكلا الشرطين منتفي في الجملة الوصفية. هذا الطريق الأول، إذن ما يمكن أن نمشي به في الجملة الوصفية. نأتي إلى الطريق الثاني. وأما الطريق الثاني لاستفادة المفهوم واقتناصه من الكلام، وهو أن يقال بأن الكلام يدل دلالة تصديقية لا تصورية، دلالة تصديقية على مطلب، ذاك المطلب يثبت مثلا في الجملة الشرطية، ذاك المطلب يثبت أن الشرط إلا منحصرة للجزاء. هذا أيضا طريق لاستفادة المفهوم. لو تمكننا مثلا في الجملة الشرطية تمكننا من أن نثبت أن الجملة الشرطية تدل بالدلالة التصديقية على مطلب، ذاك المطلب يبرهن ويثبت أن الشرط إلا منحصرة بالجزاء. إذا تمكننا من هذا فهذا معناه أنه تمكننا من إثبات المفهوم، لأن الشرط إذا كان الكلام يدل على أن الشرط إلا منحصرة للجزاء، ومن الواضح إذا انتفت العلة المنحصرة ينتفي المعلوم، إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. هذا طريق آخر لاقتناص المفهوم من الجمل، وذكرنا هذا الطريق مفصلا فيما سبق. نريد أن نرى أنه هل هذا الطريق يمكن أن نمشي فيه في الجملة الوصفية؟ هل يمكننا أن نقول بأن الجملة الوصفية تدل بالدلالة التصديقية على مطلب يبرهن ويثبت أن الوصف علة منحصرة لطبيعي الحكم؟ وصف العدالة مثلا بالمثال في قوله أكرم الفقير العادل، وصف العدالة علة منحصرة لطبيعي وجود الإكرام، هل يمكن أو لا؟ إذا أمكن فتدل الجملة الوصفية على المفهوم بالدلالة التصديقية. طبيعي إذا كان الوصف إلا منحصرة لكل وجوب الإكرام، خب بانتفاء الوصف تنتفي العلة المنحصرة لكل وجوب الإكرام، فينتفي كل وجوب يصبح المفهوم. هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ الجواب هو أن الصحيح عدم إمكان سلوك هذا الطريق أيضا في الجمل الوصفية، وذلك لأن الجملة الوصفية لا تدل على ما يبرهن ويثبت انحصار علة الحوق في الوصف، لا تدل الجملة الوصفية على العلية الانحصارية، على أن الوصف وصف العدالة مثلا إلا منحصرة لوجوب الإكرام، ولا توجد إلا أخرى لوجوب إكرام الفقير غير كون عادل. لا يدل الكلام على مطلب من هذا القبيل، أنه لا توجد إلا أخرى لوجوب إكرام الفقير إلا كونه عادلا. كلام لا يدل على هذا. إذن من الممكن أنه إذا حتى إذا لم يكن الفقير عادلا أيضا يجب إكرامه، لكن بملاك آخر غير ملاك العدالة. قوله أكرم الفقير العادل لا يدل على أن مطلق وجوب الإكرام ينتفي إذا انتفت العدالة. لا، من الممكن أنه إذا انتفت العدالة عن الفقير ولم يكن الفقير عادلا هذا الوجوب الذي جعل هنا بملاك العدالة هذا ينتفي، لكن من الممكن أن هناك وجوبا آخر لإكرام الفقير رغم عدم كونه عادلا فقير فاسد، وجوب آخر لإكرامه بملاك آخر غير العدل كونه سيدا مثلا. فهذا الكلام لا يدل على المفهوم، لا يدل على انتفاء مطلق الوجوب. لماذا؟ لأن هذا الكلام لا يدل على أن العدالة علة منحصرة لمطلق وجوب الإكرام، لا يدل على أنه لا توجد علة أخرى لوجوب الإكرام غير العدالة. وبعبارة أخرى، الجملة الوصفية ليس لها مفهوم بنحو السالبة الكلية. نعم لها مفهوم بنحو السالبة الجزئية. السالبة الكلية، المفهوم بنحو السالبة الكلية يعني أن يكون قوله أكرم الفقير العادل دالا على أنه كل فقير غير عادل لا يجب إكرامه. هذه السالبة الكلية، أنه الفقير غير العادل لا يجب إكرامه أيا كان، سيد، شيخ، عالم، جاهل. هذا معناه انتفاء مطلق وجوب الإكرام عن الفقير الفاسق. هاي سالبة كلية. الجملة الوصفية ليس لها دلالة على هذا الشيء، على السالبة الكلية. نعم لها دلالة على المفهوم، ذاك بعد مو مفهوم في مصطلح الأصوليين، بنحو السالبة الجزئية. يعني عندما يقول أكرم الفقير الفاسق هذا معناه أنه بعض أكرم الفقير العادل، عندما يقول أكرم الفقير العادل هذا معناه أنه بعض الفقير الفاسق لا يجب إكرامه. تدل على انتفاء الحكم بنحو السالبة الجزئية. يعني انتفائي هذا الحق، انتفائي شخص هذا الحق عند انتفاء العدالة. يعني معناه أنه إذا الفقير لم يكن عادلا فعلى الأقل هذا الوجوب منتفي عنه. يعني هناك فقير غير عادل لا يجب إكرامه. هذا بنحو الموجب الجزئية. بعض الفقير غير العادل لا يجب قطعا. هذا الكلام يدل على أن بعض الفقير غير العادل لا يجب إكرامه، لأنه إذا على هذا هم يدل فمعناه أنه كل فقير غير عادل يجب إكرامه، كل فقير عادل هم يجب إكرامه. ها قول لماذا إذا قيد؟ لماذا قال أكرم الفقير؟ كان يقول أكرم الفقير، الفقير إما عادل أو غير عادل. إذا كان العادل خو يجب إكرامه بمقتضى المنطوق، أكرم الفقير العادل. غير العادل إذا كل فقير غير عادل أيضا يجب إكرامه، إذن فلماذا ذكر قيد العدالة؟ أما أول كان يقول أكرم الفقير، ذكره لك هل تدخل تحت قاعدة احترازية القيود؟ يعني ذكر قيد العدالة قطعا يحترز به. يريد أن يقول أنه أكو فقير غير عادل لا يجب إكرامه، ليس كل فقير غير عادل يجب إكرامه. ها يعني بنحو السالبة الجزئية، وهذا ما نوضحه إن شاء الله غدا. يعني الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يأتي لم ندخل فيه.